إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما مضى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من دب على الثرى، ما ضل وما هوى وما ينزغ عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سبقت به البشرى ونزل فيه وعليه سبحان الذي أسرى. نشهد بالحق بالارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه قد بلغ ما قد أرسلا به، وكل ما إليه أنزلا، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل بالاتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. جزاه الله عنا كل خير ولاقته المسرة والسلام، وأسكننا بصحبته جنانا، تحية أهلها فيها السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم مثل هذا اليوم يوم عاشوراء، وما رأيته يتحرى صيام شهر مثل هذا الشهر، يعني شهر رمضان المبارك. إن من أيام الله تبارك وتعالى أيام عظيمة فيها عزة لأقوام، فيها انتصار للمؤمنين على الظالمين. إن ربنا تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن، فمن شأنه أن يغني فلانا وأن يعز فلانا، وأن فلانا ينتصر على عدوه، وأن فلانا ينتقم الله تبارك وتعالى منه. وهذا من معاني اسم الله تبارك وتعالى الظاهر الذي يظهر قوته في نصرة المؤمنين على الكافرين. وإن هذا اليوم العظيم الذي يحل علينا غدا يوم نجى الله تبارك وتعالى فيه المؤمنين، يوم استوت فيه سفينة نبي الله نوح على الجودي، فانتصر فيه نوح عليه السلام على قومه بعد سنين طوال من الدعوة، 1050 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل وهم في إيماء واستقامة استكبار وعناد، وما آمن معه إلا قليل. القليل هو الذي كان معه في الفلك المشحون على السفينة من الناجين على الجبل. كان هذا في يوم عاشوراء، وكان فيه نجاة الكريم موسى عليه السلام. كانت العرب قبل بدء الإسلام تصوم هذا اليوم، كانت قريش تصومه، وكان يصوم معه نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، لأنه يوم فيه حدث عظيم، فالكل يقوم بصيام هذا اليوم. لما هاجر وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، رأى كذلك اليهود يصومون هذا اليوم شكرا لله تبارك وتعالى على نجاة موسى ومن معه من فرعون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بصيامه، وقال الربيع بنت معوذ: أمرنا بصيامه، فكنا نأخذ الصبيان في المساجد ونجعل لهم اللعب من العهن من الصوف القماش، فيلعب بهن ويصاب الأولاد هذا اليوم. يعني حتى الأولاد الصغار كان الصحابة يعودوهم ويدربوهم على أن يصوموا هذا اليوم، وهذا قبل أن يفرض رمضان. فلما فرض الله تبارك وتعالى رمضان أصبح هو الواجب على المسلمين صياما، وأصبح صيام يوم عاشوراء مستحبا مسنونا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم كانت آخر مرحلة في تشريع صيام يوم عاشوراء ما قاله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل إلى السنة القادمة لأصومن التاسع معه، لمخالفة اليهود في ذلك. فهذا يوم عظيم، يوم هاجر فيه موسى عليه السلام من أرض مصر إلى البيت المقدس، إلى الأراضي المقدسة. هاجر فيه موسى عليه السلام من فرعون الظالم. هذا اليوم يذكرنا بهذه الأحداث العظيمة التي حدثت بين أعلى الجبل درة الظالمين، الذي نازع ربه تبارك وتعالى في ربوبيته وإلهيته. قال: ما علمت لكم من إله غيري. قال: أنا ربكم الأعلى. من رب العالمين؟ الذي لما علم بوجود مولود صغير ينتزع منه الملك ذبح الأولاد، شرب النساء، نشر الظلم والفساد في الأرض. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. وفي هذا الوسط المظلم يشاء ربنا تبارك وتعالى أن يخرج مولود صغير، يخرج هذا المولود، وكان له من صنع الله البديع، ولتصنع على عينه، على عين ورعاية ربنا تبارك وتعالى ورعايته. فينشأ موسى عليه السلام ويولد في العام الذي فيه يذبح فرعون الأطفال ويشرد فيه النساء، ولكن الله تبارك وتعالى حفظه، وتؤمر أمه أن يلقى هذا الطفل الصغير في يده في هذا الصندوق المظلم، ويكون من ترتيب وصنع وإحكام الله أن يذهب هذا الصندوق إلى قصر فرعون، ويكون من ترتيب الله تبارك وتعالى أن تقول امرأة فرعون لفرعون: لم يولد لي ذكر. هذا طفل ذكر يكون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ويحرم الله تبارك وتعالى على النساء كلهن أن يرضع منهن موسى عليه السلام، وحرمنا عليه المراضع حتى تمر أخت موسى على موسى. هل أدلكم على امرأة ترضعه لكم وهي تكون من الناصحين لكم؟ فيذهب موسى عليه السلام إلى أمه بعد أن ألقته بنفسها في اليم التي كادت قلبها أن يطير من جسدها من الخوف والفزع والرعب على طفلها الصغير موسى، ويشر ربه تبارك وتعالى أن يرجع مرة أخرى إلى بيتها ويرضع. ثم ينشأ موسى عليه السلام في قصر فرعون ويربى، ثم بعد ذلك يصبح فتى طويا ويحدث بينه وبين الإسرائيلي المخاصمة، ويدخل موسى عليه السلام بينهما حكما حتى يضرب هذا الرجل فيخر صارعا فيخاف موسى ويهاجر ويترك أرض مصر إلى بيت الله تبارك وتعالى مكان آخر إلى أرض مدين. فيحدث له مع قصة السقيا من هذه المرأة التي كانت تسقي الأغنام، فيذهب إلى أبيهما ويقص عليهما الذي حدث، رجل صالح قد أسقى لنا الأغنام في هذا اليوم. وترجع إحداهما إلى موسى عليه السلام، ويذهب موسى معهما إلى أبيهما، ويشاء ربه تبارك وتعالى أن يتزوج إحداهن. ثم بعد ذلك بعد سنين عشر يأخذ موسى عليه السلام أهله وينطلق إلى أرض مصر إلى سيناء، فيكلمه ربه تبارك وتعالى بالبلاغ والنصح إلى فرعون الذي خرج أصلا من مصر خوفا منه، ومع ذلك يأمره ربه تبارك وتعالى أن يذهب له داعيا. فيأمر الله تبارك وتعالى موسى بالبلاغ، فيخاف موسى ويطلب من ربه أن يجعل معه أخاه هارون مساعدا ومؤيدا له ونصيرا. فيأمرهما رب العالمين أن يذهبا إلى فرعون إلى الدعوة، ومع ذلك فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لا تهاجم عليه بكلام خشن، بكلام فيه استكبار وعلم، بل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن تكون بالكلام اللين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيخاطب موسى عليه السلام فرعون داعيا إلى ربه، فيصر فرعون على الاستكبار، من ربكما يا موسى، ويعاند ويستكبر حتى يطلب فرعون من موسى الاجتماع يوما مع السحرة يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فيلتقي السحرة مع موسى عليه السلام ويلقي كل واحد منهم سحرة، فتنقلب خداعا إلى حية. فلما ألقى موسى عليه السلام عصاه إذا بها تتحول إلى حية حقيقية، ويعلم بذلك أهل الفن والصناعة وهم السحرة المهرة أن هذا ليس تخيل، أن هذا حقيقة. فلما رأوا ذلك بأم أعينهم لم يسعهم ذلك إلا أن يخروا ساجدين، آمنا برب موسى وهارون. فلما علم بذلك فرعون ورأى ذلك هالة، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إن الإيمان قد تسلل إلى قلوب هؤلاء السحرة، فكانوا في أول النهار فجرة فاسقين، فكانوا في آخر النهار أبرارا متقين بقدرة الله تبارك وتعالى. افعل ما أنت فاعله، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه الإيمان الذي قد تأصل في قلوب هؤلاء هؤلاء القوم الذين آمنوا برب موسى وهارون. فتوعد موسى ذلك هؤلاء الأبرار، توعد فرعون هؤلاء القوم الذين خرجوا عن طاعته إلى طاعة موسى وهارون، فإذا به يستكبر ويستعلي وأنه سوف يخرج يوما من الأيام إليهم فيقتلهم مع جنوده ومن معه من القوم الذين بلغ عددهم أكثر من مليون جنديا يخدم معه في قصره وكانوا من حاشيته. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون سوف يتبعكم فرعون ومن معه. فلما انطلق موسى عليه السلام وأخبر من معه من المؤمنين أن فرعون سيتبعهم في هذا اليوم انطلقوا معه حتى ولوا هاربين، فأدركهم فرعون ومن معه حتى أوشك موسى ومن معه من المؤمنين إلى شاطئ البحر. فلما رأى القوم الذين مع موسى أن البحر أمامهم وأن العدو من خلفهم قالوا إنا لمدركون، سوف يدركنا فرعون ويقضي علينا. ففي هذه اللحظات المخيفة القلقة تنزل السكينة على قلب الكريم موسى عليه السلام، كلا إن معي ربي سيهدين. هذه المعية التي تكون من ربنا تبارك وتعالى لأوليائه من الأنبياء التي هي النصرة والتأكيد والتأزير لأوليائه وأنبيائه، هذه المعية التي كانت مع نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، يوم هجرته من مكة إلى المدينة واختبأ في الغار مع صاحبه الصديق، وكان العدو فوق رؤوسهم ويدق قلب أبي بكر الصديق ويقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فتكون السكينة في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن الله معنا، فأنجى الله سكينته عليه. هذه المعية معية الله تبارك وتعالى حريفة المؤمنين في كل وقت، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فيأمر الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر فينفلق البحر 12 طريقا يبسا ليس فيه طين ولا ماء ولا تزحلق، ويمر القوم المؤمنون مع موسى عليه السلام في هذا الطريق، والبحر عن اليمين والشمال كالطود العظيم كالجبل الشارح، ويمران في رعاية الله تبارك وتعالى ناجين سالمين آمنين. قيل إن هذا البحر هو نهر النيل، وقيل إنه البحر الأحمر على خلاف بين العلماء. ويتبعهم فرعون وينزل ومن معه من الحاشية حتى ينزلان في هذا الطريق الذي هو في وسط البحر، ولا يعلم هذا المتكبر الظالم أن هذا من تقدير الله لعباده المؤمنين، فيسوى البحر على هؤلاء القوم الظالمين. ويقص الله تبارك وتعالى علينا خبر هؤلاء القوم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مظلمين. السماء والأرض لا تبكي على الظلمة والفجرة والفساق والمجرمين، إنما تستريح منهم الأرض والبلاد والعباد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مستراح ومستريح منه، إن العبد المؤمن إذا ما مات تبكي عليه الشجرة والدواب والعباد والأرض والجبال، أنه كان يتعبد لله في هذا المكان، كان يقرأ القرآن في هذا المكان فتبكي عليه. أما فرعون ومن معه فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. كان هذا الحدث العظيم الذي نجا فيه نبينا موسى عليه السلام من فرعون ومن معه في هذا اليوم يوم عاشوراء، اليوم العاشر من شهر الله عز وجل المحرم. فلذلك لما قدم نبينا صلى الله عليه وسلم رأى اليهود يصومون هذا اليوم، لأن سيدنا موسى عليه السلام شكر ربه تبارك وتعالى على هذا اليوم فصام هذا اليوم، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يصومه. الشكر لله تبارك وتعالى بعد الحدث العظيم. وكم من واحد منا يشكر ربه تبارك وتعالى على ما أسده إليه جميعا. ربنا تبارك وتعالى ينعم علينا بنعم كثرة، سواء كانت نعما دينية أو نعما دنيوية، فمن الذي يشكر ومن الذي يشحن؟ وإن فأدل ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لم يكن من موسى عليه السلام أن نجاه رب تبارك وتعالى من فرعون وقومه أن يشكر ربه باللسان وفقط، بل تعبد لله تبارك وتعالى. فإذا ما أنعم الله تبارك وتعالى علينا بنعمة صيام رمضان، بحج بيت الله الحرام، بالقيام بأداء صدقات وعبادات، من الذي يشكر ربه تبارك وتعالى على هذا التوفيق الإلهي وهذا المدد من ربه تبارك وتعالى أن أعانه ووفقه؟ فيشكر ربه تبارك وتعالى. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ووصف ربنا تبارك وتعالى نبيه نوح عليه السلام أنه كان عبدا شكورا، ويأمر الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالشكر، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الشاكرين، كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه وتسأله أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيكون الجواب: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لابد من شكر نعم الله تبارك وتعالى علينا، سواء كانت في المال والصحة والزوجة والولد، أو كان هذه النعم أن الله تبارك وتعالى ساقك إلى الدخول في الدين، ساقك أن أصبحت عبدا مسلما تدخل الجنة بإذن الله، ساقك وأن وفقك أن تحافظ على الصلوات في جماعة، ساقك وأخذ من ناصيتك أن تذهب إلى هذا المسجد وتؤدي صلاة الجمعة. هذه نعم من ربنا تبارك وتعالى تستحق منا جميعا إلى الشكر من ربنا تبارك وتعالى. فإن الذي لا يشكر ربه تبارك وتعالى فإنه يجحد ويكفر بنعم ربه تبارك وتعالى. فنبينا موسى عليه السلام يعلمنا هذا الأمر العظيم، وهو شكر ربنا تبارك وتعالى على الحدث الكبير الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه به. فإذا به يصوم موسى عليه السلام شكرا لربه، فيكون من نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك هذا الصيام الذي حثنا عليه وأخبرنا عن فضله، أن الله تبارك وتعالى جعل له فضلا ومكانة عظيمة نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى به بعد نجد الصراحة. صلى الله تبارك وتعالى يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أن اليهود يصومون هذا صيامه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لئن عشت إلى قارب لأصومن التاسع معه. لماذا يا رسول الله؟ حتى يكون للمسلم علامة بارزة لا يوافق فيها اليهود، حتى وإن اشتركوا معه في الصيام وهو عبادة، لكن لابد للمسلم من علامة وشعار ظاهر يتميز به عن غيره من الكفار والمشركين: لأصومن التاسع. فأمر صلى الله عليه وسلم الذي يصوم أن يصوم التاسع والعاشر معه، فأمر بصيام العاشر وبيوم قبله أو يوما بعده. فذكر أهل العلم أن أفضل المراتب أن الإنسان يصوم اليوم التاسع، وهو هذا اليوم الذي نحن فيه يوم الجمعة، واليوم العاشر وهو غدا، وأن يصوم كذلك الحادي عشر، فيصوم ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في لفظ عنه قال: أن يصوم يوم عاشر ويوما قبله أو بعده. فذكر صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام، هذه هي أفضل المنازل التي إذا ما استطاع الإنسان أن يقوم بها فقد وصل إلى أعلى منزلة في صيام يوم عاشر وقبله وبعده. فإن لم يستطع الإنسان أن يصوم هذه الأيام الثلاث فليصوم التاسع والعاشر، فهذه هي المنزلة التي بعده. وإذا لم يستطع أو لم يوفق أو انشغل عن صيام هذا اليوم وهو التاسع، فله كذلك أن يصوم العاشر وهو يوم الجمعة، وأن يصوم العاشر وهو يوم السبت، وأن يصوم الحادي عشر وهو يوم الأحد. فبذلك يجمع كذلك بين يومين، وهو صيام العاشر بمحرم والحادي عشر. والمنزلة الثالثة وهي الأخيرة وهي جائزة ولا شيء فيها، وهذه المراتب كلها تدور وتحت إطار السنية، ولكن تتفاوت في الفضل. أن يصوم الإنسان اليوم العاشر فقط وهو غد ويكتفي به، لا يصوم اليوم ولا يصوم يوم الأحد. فإذا ما صام الإنسان ذلك فله أن يصوم اليوم العاشر حتى وإن وافق السبت. وأما عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم السبت بالصيام، فإن من العلماء من تكلم في صحة هذا الحديث حتى وإن كان صحيحا، فإن هذا النهي إنما هو من باب الكراهة وليس من باب التحريم، بمعنى أنه إذا ما دخل يوم له فضل ومكان في يوم السبت وأراد الإنسان أن يخصص السبت بالصيام فهذا لا حرج فيه وهذا لا إثم فيه، بل له الثواب في ذلك، الثواب الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي إذا ما سمعه الإنسان لا ينبغي له أن يفرط ولا أن يقصر في فضل هذا اليوم. وهو ما جاء في صحيح مسلم: أحتسب على الله تبارك وتعالى أن صيام هذا اليوم يكفر السنة الذي قبله. فإذا ما صام الإنسان يوما في سبيل الله عدل ذلك سنة كاملة فيها مغفرة للذنوب، فيها أن الإنسان يغفر لك الخطايا والزلات في صيام يوم واحد. وهذا من شكر ربنا تبارك وتعالى علينا، من أسماء الله أنه الشكور، الشكور الذي إذا ما فعلت عملا قليلا أثابك عليه ثوابا كبيرا. يوم واحد تصومه لك هذا الفضل، لك هذه المنزلة، لك مغفرة ذنوب سنة. طيب، قد يقول قائل: إذا ما كان الإنسان قد صام يوم عرفة ماذا يفعل؟ أليس قد غفرت له ذنوب السنة الماضية والسنة القادمة؟ فالفائدة إذن من المغفرة للذنوب في صيام يوم عاشوراء وقد صمت يوم عرفة الذي فيه مغفرة الذنوب السابقة. أجاب العلماء على ذلك أنك إذا ما صمت يوم عاشوراء تكون هذه السنة رفعة في درجتك في الجنة. الله أكبر، يعني أنت لو افترضنا أن ذنوبك افترضنا قد غفرت وأن ذنوبك أصبحت عند الله ممحوة، إذا ما صمت هذا اليوم لك رفعة في الجنة بمنزلة هذا العالم. الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يعلم مكانة الحديث الذي ابتدأنا به الخطبة، أن عبد الله بن عباس نقل لنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما كان صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم مثل صيام يوم عاشوراء، حتى إن بعض الأئمة من التابعين كان إذا ما عرض له عالم وساخر يوم عاشوراء، والإنسان كما تعلمون له رخصة في السفر أن يفطر في صيام فريضة، ومع ذلك كان إذا ما سافر أحدهم يوم عاشوراء كان يصوم هذا اليوم، لأنه يوم له من المنزلة عند الله تبارك وتعالى، الأمر العظيم الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه عبادة المؤمنين. هذا اليوم العظيم استغله بعض الطوائف في الإحداث والابتداع في الدين، وهم الروافض وهم الشيعة الذين يجعلون هذا اليوم الذي فيه نجاة الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام، وفيه طاعة من الصيام أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعلون هذا اليوم يوم بكاء، يوم ميت فيه ضرب لوجوههم وأجسادهم، وفيه أخذ للآلات بالسكاكين ويقطعون بها أجسادهم. كل هذا ماذا؟ لأن هذا اليوم كان فيه موت وقتل سيد شباب أهل الجنة، وهو الحسين بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حكمة الله وتقديره أنه قتل في هذا اليوم، لكن معنى ذلك أن يكون هذا اليوم فيه إحداث وفيه بدع في الدين، وأن الإنسان يحزن ويتألم ويظلم نفسه ويجهد ويشرح جسده، كل هذا من اللطم والضرب والشتم من أجل أنه مات حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا فيه مخالفة لما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم يعلمنا حتى في اليوم الذي يموت فيه صلى الله عليه وسلم أو مات فيه قبله من الأنبياء والصالحين، أن الإنسان يظلم نفسه ولا أن يحزن ولا أن يشتم ولا أن يسب كما يفعل هؤلاء القوم، وإنما هذا يوم فيه شكر لله، فيقوم الإنسان فيه بالصيام لربه تبارك وتعالى. وكذلك هذا اليوم يستحق فيه الإنسان أن يوزع على أهل بيته، وهذا كان في صنيع العلماء، أن الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله كان يقول قد جربنا هذا فوجدناه أن الله تبارك وتعالى إذا ما قام عبده بالتوسعة على أهله وعياله في هذا اليوم وسع الله تبارك وتعالى عليه، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا كان من تجربة العلماء أن الإنسان إذا ما أنفق على أهله في هذا اليوم نفقة فيها سعة، فإن الله تبارك وتعالى يوسع عليه ويبارك له سائر أيامه وسائر أيامه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث فينا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على أعدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقررنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضل كلمة الحق والدين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأقيم الصلاة.